الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فشهر رمضان شهر القرآن، شهر الذكر، ذكر الله عز وجل. فهذه خاطرة حول الذكر، لا سيما في شهر الذكر، في شهر القرآن، في شهر رمضان. أستهدها بهذا السؤال: لو أن عندك زهرات جميلات في الباكيارد، حسنة الرواء، بهية المظهر، لكنك قعدت وتقاعست عن سقيها وعن تعاهدها وعن رعايتها، كيف سيستحيل منظرها؟ هل تبقى نظارتها؟ هل يبقى رواؤها؟ أم أنها تذبل وتزوي سريعا؟ هب أن لديك سمكة في حوض سمك داخل البيت وأنت تتعهدها، لو أنك أخرجتها من هذا الحوض ثم تركتها على المنضدة في أجمل بقعة في البيت لكن بعيدا عن الماء، هل كانت تعيش؟ إن هذا هو الحال بالضبط مع قضية ذكر الله عز وجل. الذكر للقلوب قوت يومي لا تتصور الحياة بدونه، ومن ثم جاء هذا التمثيل النبوي الذي يبين حال الذاكرين ويبين ما يقابله من حال الغافلين اللاهين. مثل الذي يذكر الله، الذي يذكر ربه، والذي يذكر ربه مثل الحي والميت، حديث متفق عليه في الصحيحين. شيخ الإسلام يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن أجل هذا جاء هذا الجمال والبلاغة والرقي في العرض النبوي لفضيلة الذكر عندما قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله. في حديث عبد الله بن بسر لما قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تعرفون يا أحبتي ما مثل اللسان الغافل عن الذكر؟ إنه كاليد الشلاء، كالأذن الصماء، كالعين العمياء، أعضاء معطلة عما خلقت من أجله. كيف تستنير بصيرة إذا لم يكن لها من الذكر مدد، ومن نبضها بذكر الله غياث؟ الذكر مثله للقلب كمثل القوت، متى حرمت الأجساد منه صارت قبورا. مثله كمثل السلاح الذي يقاتل به أصحابه قطاع الطرق. مثله مثل الماء الذي يطفئون به نيران الحرائق في إحدى كلمات أوحى بها الله جل جلاله إلى يحيى ابن زكريا، أوحى عليه بخمس كلمات أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان من بينهن: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. الذكر دواء للأسقام، متى فارق الجسد ومتى فارق العبد انتكست القلوب وانقطعت الصلة أو ذبلت بينها وبين علام الغيوب. حتى تتأمل وتتدبر أهمية الذكر وجليل موقعه، الله جل وعلا أرشد إليه في أحلك الظروف وأشدها، عندما يلتقي الجمعان، عندما تتقابل السيوف، عندما تتطاير الرقاب، عندما يرتفع غبار المعارك. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الله في هذه اللحظات الحرجة مدد يمدك الله به بروح من عنده جل جلاله، يحصل من خلاله ثبات القلب وطمأنينته: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن فضائل الذكر والذاكرين أن الله جل وعلا يظهر فضله ويبين مكانتهم العظيمة لملائكته. حديث صحيح، حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آلله آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أصحاب مجالس الذكر اختصهم الله بأربع فضائل: تنزل السكينة، غشيان الرحمة، إحاطة الملائكة بهم، ذكر الله لهم في الملأ الأعلى عنده. في حديث أبي سعيد: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وإذا كان الذكر فريضة شرعية ونداء فطري في الفطر السوية والسليمة، إنه مقتضى العقل السوي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صاحب العقل السوي والفطرة السوية يستشعر ضرورة فطرية جبلية إلى الاشتغال بالذكر لتستريح نفسه وتطمئن من أمراضها وأدوائها المختلفة. إذا ما مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الحمد من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا مدح الذاكرين ووصفهم ما يدل على رجاحة عقولهم، فقال جل من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فطوبى لمن شغله ذكر الله عن كل ما سواه، الذين قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هم المفردون في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون فقالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وتلمس أثر الذكر على جباه الذاكرين استضاءة، وفي قلوبهم ضياء، وفي عيونهم دموعا، وفي إيمانهم زيادة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، وتزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ويود الناس للصراف ولو إلى النار. في صنف في ظل عرش الرحمن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا تدري ما هي اللحظة المنجية. لحظة هي، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكان ربه حفيا به فأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والذكر المأثور كنوز، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل، كتب لصاحبها 100 حسنة تحط عنه 100 سيئة، حفظ له من الشيطان يومه كله حتى يمسي. سبحان الله وبحمده 100 مرة تقول لها دقتين، سبب في حط الخطايا مغفرة الذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر غراس الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتب جميلة، الوابل الطيب للكلم الطيب، ابن القيم، الأذكار للنووي، حتى قالوا بع الدار واشتري الأذكار، لأهمية هذا الكتاب يعني، بع الدار واشتري الأذكار. فرمضان فرصة طيبة لاستكثار من ميادين الخير في مقدمتها وفي بدوة سلامها ذكر الله عز وجل. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولا تمر على الناس يوم القيامة لحظة ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على مثل جيفة حمار، ثم كان عليهم يوم القيامة حسرة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله.